ولما يقيموا للإسلام دولة راجعين تاني لمكة، مش علشان يعيشوا فيها، لا، علشان يعبدوا أهل مكة لله سبحانه وتعالى، لأن محال إن النبي يرجع من مدينة لمكة مرة تانية ويرضى برضو أن يكون في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ده مستحيل. لابد أن الناس دي كلها تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فدي أول حاجة بتخضهم، أنها يمكن لهم في المدينة وهتبقى في دولة إسلامية قوية هناك. رقم اثنين، أني كل واحد من المسلمين يا جماعة اللي أسلموا في مكة واللي هيهاجروا مع النبي للمدينة ليه قرايب من المشركين موجودين في مكة، فكل واحد بيسافر قريبه اللي في مكة هيفتقده. ولذلك المشركين كل يوم يصبحوا الصبحية، والهجرة كانت سرا، كل يوم يصبحوا الصبحية لقوا واحد من قرايبهم مهاجر، أسرة هاجرت سبحان الله، لحد ما مكة ابتدت تفضى على المشركين، حسوا برضو بشيء من الضيق. ليه؟ يعني مكة فضيت خلاص، عدد كبير جدا من المسلمين بيهاجر، ومكة هتفضى على المشركين، وكل واحد حتى لو كان بيختلف في العقيدة مع قرايبه، مع ابن عمه وابن خالته واخوه وامه وابوه، لكن في النهاية هو مش عايزهم يمشوا، هو عايزهم موجودين، حتى لو هيفضلوا على دينهم بس يفضلوا موجودين في مكة. فكانوا متضايقين لان مكة هتفضى عليهم. رقم ثلاثة، ان سكان المدينة اللي النبي مهاجر اليها هو والصحابة دول الاوس والخزرج، أكبر وأقوى قبيلتين موجودين تقريبا في أرض الجزيرة، وما كانش قوتهم واضحة لسبب بسيط جدا يا حبيبي، إن هما الاتنين سنوات طويلة عمالين بيدبحوا في بعض، كان في ما بينهم مجازر ومطاحن، ولم يؤلف بين قلوبهما إلا بفضل الله أولا ثم بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدوا بالكم، فالأوس والخزرج قبائل قوية، فالمشركين بيقولوا ده لو راحوا هناك والنبي قدر ان هو يؤلف بين قلوبهم واجتمعوا مع بعض ده هيبيضوا ارض الجزيره كامله. فدي كانت الحاجه الثالثه اللي بتخضهم. رقم اربعه، ان اليهود ساكنين في المدينه، وطبعا اليهود اهل عدد وعده وقوه وعتاد ومنعه وصناع سلاح وتجار واصحاب اموال، فماذا لو اسلم اليهود؟ لو اسلم اليهود تبقى هي دي نهايه قريش عن بكره ابيها. رقم خمسة، خدوا بالكم، إن المدينة أصلا محصنة من ثلاث جهات طبيعيا بالجبال والحرات والحجارة ووا، فبالتالي لو حد حاول أنه يهاجم المدينة مش هيقدر أبدا إلا من جهة واحدة من الشمال الشرقي فقط، هي دي المكان الوحيد. ولذلك لما راحوا حفروا المدينة في يوم الخندق ويوم الأحزاب، لما راحوا حفروها 10,000 مشرك ما قدروش يحصروها إلا من جهة واحدة، والجهة دي هي اللي النبي أمر أن هي تعمل فيها الخندق. فحصار المدينة صعب جدا لأن هي أصلا بلد محصنة طبيعيا، فبالتالي قريش مش هتقدر أنها تغزو المدينة بسهولة. رقم ستة، أن يثرب إليها المدينة بتقع على طريق التجارة بين قريش إلى الشام وبين الشام إلى قريش، وكانت قريش في الوقت ده بتعمل صفقات تجارية سنوية في رحلة الشتاء بربع مليون دينار، وده رقم من أكثر من 1400 سنة، رقم لا يخطر على قلب بشر يساوي النهاردة يمكن 100 مليار دولار. تخيلوا حضراتكم، يعني التجارة كبيرة جدا جدا، ويثرب في طريق التجارة بتاعت الشام، يعني لا يمكن هيقدروا يبعتوا ولا قافلة لتجارة بين مكة والشام في فصل الشتاء بسبب وجود المسلمين في يثرب في المدينة المنورة. رقم سبعة، إن الإسلام لو انتشر في المدينة وبدأت القبائل اللي حواليه تسلم، ده هيمثل خسارة اقتصادية كبيرة جدا لكفار قريش، لأن هم أصلا حياتهم كلها قائمة على إيه؟ على تجارة الأصنام وعلى الخمر وعلى الربا وعلى الزنا، ودي مصادرهم الأساسية بجوار التجارة بتاعت الشتاء والصيف. إذن فلو أسلم هؤلاء مين اللي هيزني ومين اللي هيشرب خمر ومين اللي هيتعامل بالربا ومين اللي هيتاجر في الأصنام؟ خلاص يبقى كده التجارة بتاعتهم اتقضى عليها. عرفتوا ليه؟ كفار قريش كانوا حريصين جدا ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم ما يهاجروش للمدينه، فبالصحابه هاجروا، ما فضلش غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابو بكر واسرته. قالوا بس ما دام الصحابه هاجروا يبقى احنا بايدينا واسناننا ما نسمحش للنبي انه يهاجر ابدا. ليه؟ قالوا طول ما هو في مكه احنا مطمنين على نفسنا، ان الصحابه لو في اي خطه عايزين ينفذوها مش هيقدروا ينفذوها لان النبي عندنا، لو عملوا اي حاجه هنقتله. انما لو هاجر ووصل للمدينه الموضوع خرج من ايدينا، مش هنقدر نمنع اي خطه بيدبرها النبي وبيدبرها الصحابه ضد كفار قريش، فكانوا حريصين كل الحرص

للمتوفى وتكون في ميزان حسناته. هنصرف كام في الاربعين؟ هنعمل الصلاة ده ونجيب شيخ يقعد يقرأ له ربعين وهيكلف موضوع حوالي 1000 جنيه. الالف جنيه ديرت نجيب بها كل دير ونحطها في مسجد الناس تشرب يبقى في ميزان حسناتنا وحسناته. او ندفعها في مسجد يبقى في ميزان حسناتنا وحسناته. ونحاول ندفع فلوس في حاجة مش في كم كيلو لحم نشتريهم وخلاص، لا، حاجة تستمر ليها صدقة جارية، إنشاء دار أيتام، إنشاء مسجد، كل دير مية، أي حاجة تكون بفضل الله مستمرة عشان الأجر يوصل إن شاء الله. الأستاذ عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود، يا أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يديك الصحة. أنا من سعيد مصر. يا أهل محمد. بحبك جدا جدا جدا. وإحنا بنحب أهل السعيد والله. والله العظيم. وأنا إذا كان أنت بتحب حضرة النبي بنفس الحب ده الشديد. عليه الصلاة والسلام. بعد إذنك يا أخي ولو يوم ساعة واحدة في سعيد مصر. ده لازم. على حضرة حب حب حضرة. لازم أقول لكم والله أنا أنت والله ما حب رسول الله. أنا من مدينة قوس بلد العلم والعلماء. الله الله ما شاء الله. اسمي معاك شوية، اسمي عبد الله شكري. أنا كده كده وعد إخواننا وحبيبنا من أهل الصعيد إن أنا أجيلهم الصعيد. إنك أنت تزورنا الصعيد مصر. لازم هاجي لكم ولازم أروح لإخواننا برضو في أسوان عشان يعني كانوا برضو بيقولوا لي المسافة بعيدة وأنت ما بتجيناش. لا لازم. إحنا هنجيب لك تذكرة الطيارة لحد حضرة سعادتك. ربنا يبارك يا رب احفظك والله. وهنبقى سعداء احنا مشتاقين. ده انا على عيني والله العظيم. احنا بنحب سيدنا النبي قوي يا عليه الصلاه والسلام. والله العظيم احنا بنحب حضره النبي قوي عليه الصلاه والسلام. ربنا يخليك يا حضره. اتمنى انك انت تدينا ساعه واحده. سلامنا بس سلامنا بس لاخواننا اخ عبد الله. سلامنا بس لاخواننا من اهل الصعيد وان شاء الله قريبا لازم اكون عندكم ان شاء الله. مش بطياره بقى، ده انا لو هجي لكم على توك توك مفيش مشكله. ما تشغلش بالك يعني كده كده يعني ايه بجد محتاج اشوفكم يعني ربنا يبارك فيكم. الاخت اسماء من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك منور يا الله. ربنا يخليكوا يا عزك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا اخت اسماء. بارك الله فيك محمود. بعد اذن حضرتك يعني تدعي لخالد والوالده حاضر فيها. ربنا يا رب يشفيهم ويتم شفاهم على خير. وانا عايز اقول لكم حاجه قبل ما الحلقه تنتهي، معلش في حاجه صغيره كده الشيف عايز اقولها في عجاله سريعه. عايزين نقول قلنا يا جماعه الهجره الى الله، قلنا بالطاعه والبعد عن المعصيه. الهجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم باربع حاجات: محبه النبي صلى الله عليه واله وسلم، حاجه ثانيه الدعوه الى سنه النبي، الحاجه الثالثه بذل المال والنفس. تخيل حضرتك لو ان النبي جالك دلوقتي بيقول لك انا عايز فلوسك دي كلها استعين بها على دعوتي، هتدفع ولا مش هتدفع؟ ده اختبار، خد بالك. والدعاوي كثيره، وكما قال الشاعر سوف تعلم اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. يعني الانسان ممكن يقول كلام كتير جدا جدا لكن في وقت الجد ايه بتظهر معادن الرجال. الحاجه الرابعه ان انت ربنا يكرمك يا رب العالمين. فقلنا محبه النبي، ثاني حاجه اتباعه وطاعته، ثالث حاجه الدعوه لسنته، رابع حاجه بذل المال والنفس. عايزين نقول بقى حاجه، ما دمنا في عام هجري جديد ربنا يا رب يجعله عام الخير والسعاده على كل المسلمين والمسلمات في كل اقطار العالم، قولوا امين اللهم امين. عايزين نقول حاجه كويسه يا جماعه. اختنا الفاضله لما ذكرت تقول انت قلت لو النبي رجع من الطائف الى بلاد المسلمين وشاف احوالنا هيزعل ولا هيفرح ولا هيعمل ايه؟ طب ما تيجوا نعمل حاجات فعلا تسعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجوا نعمل واجب بقى مع بدايه العام الهجري الجديد. في حاجه مهمه كتير من الناس فاهم، طبعا معروف ان صيام رمضان ده الفريضه، وكتير من الناس بتكتر من الصيام في شهر رجب وشعبان، واخد بالك. لكن خدوا بالكم من حاجه بقى، في شهر الصيام فيه افضل من الصيام في شهر رجب وشعبان، تخيلوا. واحنا كتير جدا مننا بيغفل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه افضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. اللي احنا فيه ده كتروا من الصيام فيه على قد ما تقدروا، ده افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. انا مش هقول بقى اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي، على قد ما تقدروا حبايبي، على قد ما تقدروا كتروا من الصيام في شهر الله المحرم، لان بجد ده افضل صيام بعد شهر رمضان. وطبعا جايين بقى طبعا يوم تسوعة وعاشورة، ده لازم، ده اساس، ده بيتغفر بسبب ذنب سنه كامله بفضل الله سبحانه وتعالى. مره حتى واحد بيقول لي شيخ محمود يعني هم بيقولوا ان احنا نصوم تسوعة وعاشورة ولو ما لحقتش تسوعة اصوم عاشورة وحدشورة. قلت له لا. قلت له حدشورة ما وردتش في حديث، خلينا في تسوعة وعاشورة. ربنا يتقبل يا رب العالمين. يبقى الواجب ان شاء الله ان احنا نكتر من الصيام. حاجه ثانيه صلاة على النبي ألف مرة كل يوم، والتحديد ده مش مقصود به الابتداع لكن أقصد يعني كتر من الصلاة على النبي عليه السلام. حاجة الثالثة إن احنا عايزين ربنا يبارك فيكم قيام ركعتين، نكتر من قيام الليل إن شاء الله. الحاجة الأخيرة عايز أقول هنعمل حاجة وهنترك حاجة، إيه رأيكم؟